أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. الكلام كان فيه أنه بما تثبت النجاسة، تقدم البحث في ذلك مفصلا، وقلنا بثبوت النجاسة فيما لو حصل العلم أو قام خبر أو من أخبر ذي اليد إخبار ذي اليد أو البينة قامت، بل أكثر من ذلك خبر الثقة. الآن الطهارة بما تثبت، وصلنا هذا بحثنا الجديد، الطهارة بما تثبت. الجواب عن ذلك كما في المتن أنه إثبات الطهارة والحكم بها ما يحتاج إلى وسيلة للإثبات. ليش؟ لأن عندك الشارع جاعل أصل بعنوان وقاعدة باسم قاعدة الطهارة، موردها الشك. وين ما شكيت، عليكم السلام، عليكم السلام، وين ما شكيت أن هذا الشيء طاهر أو لا، قول إن شاء الله طاهر. بعد ما يحتاج أن يقوم العلم أو بينة تخبر بالطهارة أو خبر الثقة. بلي، إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة، خوهنا إن شاء الله ما يمشي، لأن استصحاب النجاسة هنا حاكم. وإذا كان الحالة السابقة هي الطهارة، قاعدة الطهارة هم تريد ببركة وجود استصحاب الطهارة. فإذا هذا الكلام ناظر إلى ما إذا لم تكن الحالة السابقة مع لوما ابتداء شك. قال: وأما عدم حاجة الطهارة إلى وسائل إحراز فلأن احتمالها طهارة يكفي بعد تشريع، بعد الالتفات إلى أن الشارع شرع قاعدة الطهارة. هسا عدنا فتويان، نظران شريفان غريبان. واحد منهن ما ذكر ستبنى صاحب الحدائق رحمة الله عليه أو لا، ما أدري. واحد منهن أنه النجاسة ما تثبت إلا بالعلم الوجداني، إذا بينهم أخبرت هم أنت ما تثبت النجاسة. يعني بعبارة أخرى، إذا تريد تبدل الحكاية على المنبر، قول يعني هذا يقول قاعدة الطهارة أنت حطها بيدك شايلها علم، إلا من اللي يوقف قدامها؟ العلم الوجداني، قدامها ما يوقف شيء. هذا مرجعه إلى هذا، وهذا غريب. زين، من جهة الغرابة ليش؟ العلم على العين والرأس، لكنه العلم ما إلى فرد موضوعية في الأحكام، الأحكام أخذ العلم فيها بنحو طريقي. فأي طريق آخر يمكن أن يقوم مقام العلم بجعل الشارع، مو من جيبي أطلع أنا، لا، لما الشارع جعل البينة قائمة أو خبر الثقة جعل قائما، ولو ابتداء الشارع خوش جاي تقفي أوي بيضون قفي لي، ولو الشارع ابتداء ما اجى قال خبر الثقة حجة، لا، السيرة كانت قائمة، الشارع اجى أمضى كافي. المهم خو منها العقلاء يقيمون خبر الثقة مقام العلم، والشارع المفروض أمضى ذلك. نقدر ننسب للشارع أنه يقيم الخبر مقام العلم. إذن هذه دعوة غريبة، هاي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية اللي قد تكون أغرب من ذلك، قال على أنه أصلا مو لازم بينه ومو لازم خبر ثقة، مطلق الظن إذا قام على النجاسة أنت يعني إذا إجى طفل صغير قال لك بابا قطرة دم نقطت من عندي بهذا الحوض اللي أقل من كر أو بالشربات عصير، يتولد لك ظن. إذا تولد ظن هنا أنا خلاص، حتى لو لم يصدق على خبره أنه خبر ثقة، لأن الصبي ما يوصف عمره 3 سنين، ما يوصف أنه ثقة ومو ثقة. وأي الجواب؟ أنه إحنا والله قارين قرآنا ورواية مثلا على أنه إن الظن لا يغني إلا إذا ورد من الشارع ظنون جعلها حجة، سنزلها منزلة العلم. هذا المباني تختلف بعد شلون ليش يجعل الظن. عليكم السلام ورحمة الله. قال وأما عدم، ومن الغريب ما نسب إلى بعض من عدم ثبوت النجاسة إلا بالعلم الوجداني تمسكا بقاعدة الطهارة. قلت هذا شاعر قاعدة الطهارة على إيده، يقول ما يوقف قدامها إلا العلم الوجداني. والحال إحنا لما نرجع للشريعة نشوف على أنه البينة من وسائل الإثبات، مع أنه مو علم وجداني. أنت لازم تقول يابا لو علم لو فرض طريق آخر قام مقام العلم من قبل الشارع كالبينة وخبر الثقة وإخبار ذي اليد إلى آخره. قال تمسكا بقاعدة الطهارة المغيات بالعلم، لأن كل شيء لك طار، حتى بالعلم بالنجاسة. غفلة عن منه، الغرابة من أي جهة ناشئة؟ غفلة منه عن أخذ العلم في الغاية حتى تعلم بنحو الطريقية، الذي لازم الطريقية شنو؟ قيام الأمارات مقامه بنحو الطريقية دون ال. وأغرب من ذلك ما نسب إلى بعض آخر من كفاية مطلق الظن في إثبات النجاسة، غفلة منه أنه لا يغني من الحق. أي أما أدري يمكن حلو حلو التعبير. الطهارة والصلاة، الآن إذا ردت أوقف أنا للصلاة أصلي، خب من الواضح من خلال مراجعة الأدلة اعتبار الطهارة في الصلاة، لكن بأي مقدار؟ بأي مقدار يعتبر في الطهارة في الصلاة الطهارة؟ الجواب صحة الصلاة تتوقف على طهارة اللباس والبدن عدا ما استثني. هسه قد استثني مثلا بمقدار الدرهم أو دون الدرهم من نجاسة دم، مو كل نجاسة بقى. مو ذرة بول أجلك الله هذه خلاص، بل ذرة دم لا تخدش بالصحة. احنا مو نجي إلى كل ما دون الدرهم من النجاسات. فإذا يشترط في الصلاة الطهارة بالنسبة للبدن وبالنسبة للثياب إلا ما سيأتي استثناؤه حسب الدليل. وإذا صليت جنابك مع النجاسة، هنا أنا أكو 3 حالات. مرة تمام الصلاة تقع في النجاسة، ومرة قسم من الصلاة، أو تمام الصلاة تقع في النجاسة، مرة جاهلا بالموضوع ما تدري أكو نجاسة، ومرة لا تعلم لكن نسيت. فالصور الآن شقد؟ 3. إذا صليت وكنت جاهلا طبيعي أنا أقدر أكثر هنا على المنبر، أقدر أكثر جاهل بنص الصلاة التفتت، إحنا ما نريد فعلا نتماشى مع إذا كنت جاهلا بالموضوع، جهل مرة متعلق الموضوع ومرة متعلق شنو الحكم، مرة ما تدري أصلا أكو الدم خورا يسا أنا شو مدريني، ومرة لا أعلم قدامي لكنه ما أدري حكم الصلاة في النجس في الدم شنو، هذا جاهل بالحكم مو بالموضوع. الآن إذا كان جاهلا بالموضوع والتفت بعد الصلاة مشيها، طبيعي هذا لأجل الروايات. الآن بغض النظر عن الروايات يمكن أو لا، هسه هذا نجي بالمستند، يعني نحتاج أقلب وسائل الشيعة. لو أنا حافظ لقاعدة لا تعاد الصلاة هي تمشي بعد، ما أحتاج إلى رواية شقولا خاصة. هذا السبع أيام بالمسلم. الصورة الثانية لا، إذا كنت أعلم بوجود النجاسة لكن نسيت، أم الجهال قالت يلا بالعجل خذ وصليت بعدين التفتي، عيد صلاتك كما قاله المشهور. السائليس كما قاله المشهور، يعني في القلب شيء من هذا الحكم اللي جاي تسند علما للمشهور. الحالة الثالثة لا، أثناء ما جاي أصلي الطير تعدى من فوقي قطرة دم وقعت من عند ضاربي وسقطت، هذا ايش أسوي أنا؟ صاية إذا يمكن بهذا اللباس وأنزع أذبة أو رأسا أطهر، لكن من دون أن شنو بأثناء عملية الخلع أو التطهير شنو أستمر باقي أقاري الحمد أو الركوع أفعال الصلاة، هذا ما يضر. لكن هذا بناء على أنه الطهارة ليست شرطا حتى في الأكوان المت يسموها الأكوان المتخللة بين مهي الصلاة شنو؟ الله أكبر هذا واجب، ما بين الله أكبر وبين بسم الله الرحمن الرحيم هذا ليس من الصلاة، بل الصلاة لابد فيها من كون متخلل، خو أنت من الركوع إلى السجود يحتاج إلى أي خو يحتاج إلى كون من الأكوان، لكن هذا ليس فعلا من أفعال الصلاة. ولذا إحنا لما نجي بأول كتاب الصلاة يقولون واجبات والصلاة واحد اثنين قيام وقراءة، ما يضر قيام قراءة، ما قالوا على أنه والقيام همات لما نقول قيام واجب ما قلت ركن. شوف لا تقوم تقرأ لي شنو انجليزي تقول لي شنو القيام المتصل، ما قلت لا لا، القيام هذا القيام الواجب اللي أثناء قراءة أثناء وإلا إذا بالأثناء الطفل رأى هذا أو شفت لك نستجير بالله عقرب أو حية أو كذا، خلت أسكت أقعد أضربه وقوم، ما بيفرق شيء. ما نقول لك على أنه هذا القيام هنا أنا مو من واجبات الصلاة وأنت لم تأتي به وكذا، هو الواجب. فكلام بناء على عدم كون بناء على عدم اشتراط الطهارة في الأكوان المتخللة بين واجبات وأفعال الصلاة، هنا نقدر نقول إذا سقطت في الأثناء اسكت اخلع الكذا وبعدين استمر. طبيعي إذا أكو ساتر، إذا ما أكو ساتر ذني بعد أكو صور متعددة للحالة، جيد. أما إذا لا، الخلع لازم يجون مو أم الجهال، أم الجهال والجهال ينزعوني كلش ضيق، وهذا صراحة يستغرق قد وقت قد تلمحي معه. أو مثلا عملية التطهير تحتاج إلى أرجع وبعدين أسوي كذا وفرد شكل اللي تنمحه مع تنمحي معه، هذا شيء آخر. هذا بعد ما نجي نقول لك أنت شنو لأن هذا خلل فني من ناحية أخرى مو من ناحية الطهارة، لا تنمحي صورة الصلاة هذا. قب هذا أهم. وأكو بعض الصور الأخرى أقرأها بالمتن بقراءة المتن بعد ما هلا ما أطول عليك. قال يشترط في الصحة في صحة الصلاة طهارة ثياب المصلي ومو ساتر، مو ساتر المصلي يشترط، لا تأخذنا ما أدري شنو الكذا بالغصوب شنو نقول يشترط مثلا شهية إذا هتجي خوش ليش أنا بعد شنو بعد أقول هنا تفرق ليش أفرق ها. أكو من يقول لعله بهذا أنه كل اللباس المصلي لابد أن يكون مباء، لا لكنه قسم كبير لعله من الفقهاء يقولون الساتر لاب، وهذا الساتر همات بعضهم احتياط وجوبي همات لعله يعدوا، لأن هي مسألة اجتماع الأمر والنهي، ما عندنا دليل خاص يقول لك الساتر يشترط أن يكون هذا اجتماع الأمر والنهي. البحث الأصولي هنا أنا ثمرته هنا أنا بالطهارة لا بعد ما نحكي ذيك الحكاية، ليش؟ لأن أكو روايات تقول لك كل الثياب مالتك إذا لابس 10 بدلات أنت باردة الدنيا كلها لازم تكون طاري. هذا بحث آخر. هذا يشترط في صحة الصلاة طهارة ثياب المصلي وبدنه إلا فيما يأتي استثناؤه، والجاهل بوجود النجاسة تصح صلاته بخلاف الناس عدما عند المشهور. هاي إسناد للمشهور أم فيه ما فيه. خب فإن المشهور وجوب إعادة الإعادة عليه، يعني أكو مجال لمن؟ المجال أكو في الناس، مجال أكو ليه؟ تصحيح الصلاة كالجاهل. أحسنت. وإذا عرضت أثناء الصلاة النجاسة فإن أمكن إزالتها مع الحفاظ على صورة الصلاة وجب ذلك. طبيعي يدور الأمر بين أقطع صلاتي وبين أستمر، أخو هذا قطع الصلاة مشكل ولو على سبيل الاحتياط، فمقتضى الاحتياط ما دام الشارع يجوز لك إيه. فيجب شنو؟ إزالة النجاسة، الإزالة بخلع الثوب أو بالتطهير إذا لم، وإلا لم يمكن إزالتها مع الحفاظ على وقت استؤنفت مع السعة. فإذا الوقت ضيق هذا قريب تغيب الشمس إذا أريد بعدين، هذا قضاء الصير ولزم الاستمرار مع الضيق. إذا لزم الاستمرار مع الضيق يعني أخلع هذا إذا ماكو ثوب آخر عاريان، إذا مو أخلع بعد ما يمكن الخلع فأستمر مع وجود والمشهور حرمة تنجيس المزق، وهذه همات مسألة أخرى نقراها بعدين نجي إلى حرمة تنجيس المساجد ووجوب المبادرة إلى تطهيرها، وهكذا المصحف الشريف والمشاهد المشرفة والتربة الحسينية والصحيفة السجادية ونهج ظني بعد كل على نسق واحد. لما نجي للدليل ونشوف الدليل شنو يأتي يجري في غير هذه التي صرح بها أو لا، بعدين نتركها. والمستند في ذلك نجي إلى الأمر الأول، أصل اعتبار طهارة ثياب المصلي، يقول هذا ما به كلام، الروايات تدل على ذلك كثيرة، روايات كثيرة يمكن أن ماذا نقرأ لك بعضها. قال أما اعتبار الطهارة في ثياب المصلي فمما لا كلام فيه، وتدل عليه الروايات الكثيرة في النجاسات. أكو فرد شيء وهي هذا التفتوا له، إذا تقلب الوسائل وغير الوسائل ما تلقى لك فرد رواية بلسان واضح شنو تقول يشترط في الصلاة طهارة الثياب. ماكو، لو أكو عندنا رواية هواية حلوة، وإنما هذه الدعوة أكو هجي. سبعدين نجي إن شاء الله أنه لا تدعي جنابك، لا أكو موجود لكن مو بهذا اللسان تشترط. إيه صحيح، دعوة أكو على أنه إذا تقلب الوسائل وغيره والآيات ماكو دليل يقول تشترط الطهارة في الصلاة، طهارة الثياب أو البدن، وإنما روايات متفرقة. وحدة يسأل الإمام يقول له صليت أو أريد أصلي وثوبي به دم من أنفي، رواية ثانية تقول له دم من إيدي، رواية ثالثة تقول له بي مني، رواية رابعة تقول له بي مثلا شنو باول لكن مو مستوعب كل النجاسات حتى تقول خو ما دام عندك 10 روايات وهي 10 نجاسات فهذا معناه شنو كل النجا، لا واردة بموردي يعني 3 من النجاسات مثلا هنا تقدر بعدين تقول إذن خصوصية ما موجودة لهذه النجاسة. أحسنت، فنلغي الخصوصية ونكتب بالرسالة تشترط الطهارة أو النجاسة ثبتت شرعا إلها الماء المانعية. إذا تقدر هيك حلو، لكنه فخل نمشي خلي نشوف هذه الأدلة لوين توصلنا؟ واضح له لا المطلب؟ قال وتدل عليه الروايات الكثيرة في النجاسات المتفرقة كصحيحة زرارة اللي يرويها في الباب 42 حديث رقم 2 الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة. حلوة هذه صحيحة اللي يستندولها الأصوليون وين في باب الإس تصحاب يسموها الرواية الصحيحة الأولى. أكو ثلاث صحاح لزرارة في الاستصحاب يعبرون عنها بعنوان ما يقولون الصحيحة الأولى الصحيحة الثانية الصحيحة الثالثة هم هجي هناك جايبيهن. جيد هذه واحدة منهن. قلت له أصاب ثوبي التفت لها زين حلوة هذه أصاب ثوبي دم رعاف من الأنف أو غيره أو غيره. أنا بالعمدة قرأتهن الاثنين شلون تقراها؟ إيه سوى نجسة أصاب ثوبي دم رعاف أو ستقراها غيره أو تقراها غيره بالنتيجة مو رعاف مو دم عفوا رعاف لكن دم إيد لو غير الدم. إذا غير الدم حلو راح تستفيد شنو أو أي نجاسة تقدر شنو شرطية الطهارة إذا نقدر لأن أي نجاسة مقصودة. أما إذا قريتها أو غيره يعني أو دم غير دم هذا هيش بقينا على الدم وبعدين فقط ذكر شنو أو شيء من مني فإذا أقصى ما يكون في الرواية ذكر شنو نوعين من النجاسة مو كل النجاسات أخذت مد في نظر السائل. واضح له الآن النتيجة شلون تختلف. قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو غيره. ذاك كان يصعد المنبر همات يقرأ يقول شنو يقول قال لكم يا أظنه احتياطا كان يقول وانحنى حبيب ابن مظاهر ابن مظهر ابن مظهر الأسدي على قربوس على قربوس يقول يذهب خب أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره غيره أو شيء من مني فعلمت أثره حطيت علامة إلى أن أصيب له الماء فأصبت الماء حضر وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت ذلك بعد ذلك ثم إني ذكرت بعد ذلك. خب احنا بيناتنا قبل ما هذا لو كان مو شرط ايش كان الإمام يقول لو كان شرط على كيفك امشي رجاء أنا امشي على كيفك مو جاي اقول الامام ايش حكم لا جاي اقول هسه احنا قبل ما نسمع الامام نريد نسوي انفسنا فقهاء نريد نبحث القضيه. اذا ما كان شرط كان المناسب يقول للامام نسيت ما نسيت اتصالاتك صحيحه لان النجاسه ليست شرط. أما إذا كانت شرطا وتأخذ في مد نظرك عنوان النسيان نسية مو عمدية هنا أكو احتمالين. احتمال ما دام شرط فأنت لازم تعيده والنسيان ما يغفر القضية ما يرفع الحكم لأن النسيان مو جهل. وأكو احتمال لا الشرطية ترتفع حالة النسيان فلما الإمام إذا كان قايل لا تعيد إذا قايل لا تعيد هنا ما تقدر تقول ما دام قال لا تعيد إذا ليست شرط. لا ربما هي شرط لكن حالة النسيان وإحنا أحد الفروع اللي ذكرناها بالمتن حالة النسيان وقلنا المشهور ذكر بأنه كذا لكن أكو مجال. لكن على كل حال الإمام هنا حكم بالرواية نقرأ قال قال تعيد الصلاة وهذا بعد واضح الدلالة على أنه نجاسة الدم أو المني شنو أحسنت، يعني الطهارة من النجاسة الدم والكذا، طهارة الثوب ماذا؟ شرط. واضح له لا؟ خب. وهي تدل على أن وإذ خب قد تجي شنو من طريق أنها مضمرة، هذه قل لك احنا لو المضمرات لو كلهن نمشي امرهن فكيف بمضمرة؟ السليش هذا بينا لعله فيما سبق، ومن لو لا اقل مضمرات الاجلاء والمعروفين اللي شنو ما يسمح ان ضميرنا ان نقول ذولا جاي يسألون زرارة ما يجي يسأل خود اسمه لما جاي. وهذا عادة احنا نتكلم ويا في مضمرات سماع لان هناك هو يقع البحث، لان كثيرا ما يروي سماع روايات شنو مضمرة، ما رجل نقول غير ماكو مضمرة. قال وإضمارها، فإذا هذا جواب عن إشكال مقدر، وإضمارها لا يضر بعد كون المضمر زرارته. وهي تدل على أن الشرطية كانت من المرتكزة، هذا فرد استدلال حلو هم آخر، يعني غير مسألة أنه تعيد، تدل على أنه أصلا هذا كان من المرتكز في ذهن زرارة أن الطهارة شنو شرطا في الصلاة، أن الطهارة شرط في الصلاة. سؤال مو عن أصل الشرطية، سؤال يقول أخو نسيت، فإذا مرتكز هذا سؤال مو أنه هي شرط أو ليس، لأنه قال فعلمت، وإلا إذا كان يجهل أصل الشرطية كان المناسب بعد ما يجيب عنصر فعلمت وردت أطهره وردت كذا لكن نسيت. واضح له لا؟ هذه كلها لما تضع واحد إلى جانب الآخر الحصيلة أنه شرطية الكذا كانت مرتكزة وثابتة مفروغ عنها. قال وهي تدل على أن الشرطية كانت من المرتكزات الواضحة لدى زرارة. هسا هذه خو قلنا مع الأسف واردويا بناء على قراءة غير بالكسر، واردة في الدم والمني، ما يمكن أن تستفيد منها الشرطية من كل النجاسات، طهارة من كل النجاة، أقصى ما تستفيد مانعية الدم مانعية المني، أما غيرهما من واضح شأرد أقول. عندك طريق آخر؟ يقول طريقين عندي أنا أقدر أستفيد شرطية الطهارة كعنوان عام. كيف؟ واحد منهن، وهذه السيد الخوئي رحمة الله عليه ادعى عدم وجود مثل ما عدم وجود ناس يمكن أن يستفاد منه شرطية طهارة بعنوانها، أقصى ما هناك قلنا متفرقة، فأنت لازم هذه إلغاء الخصوصية تستعين بها، وإذا ما أقدر تلغي الخصوصية أو ما تقدر تجعل القضية إجماعية أو تعيش مشكلة، هي تكتب لازم على أحوط وجوبا اعتبار شرطية الطهارة مو أنه بضرس القاطع. جيد، فإذا هذه الدعوة مسجلة في كلام السيد أخوه قدس الله نفسه الزكية. خب الطريق اللي احنا نقدر نثبت من خلاله، واضح ايش جاي احكي خب، عن اللي يمكن من خلاله اثبات شرطية مطلقة اثبات شرطية الطهارة ومانعية مطلق النجاسات، ترى و هنا أنا أو لأنه الفرق وين يظهر هذا بعدين إن شاء الله في وقت آخر أبين، أكو فرق بين أن نثبت شرطية الطهارة وبين مانعية النجاسة، لو ماكو فرق تفنن بالعبارة فقط، أكو أثر وين يظهر في جريان الأصول في كذا، هذا مجال بحث موضع آخر. أي أحسنت. صحيحة عبد الله ابن سنان يمكن أن يتصيد منها شرطية الطهارة، خل نقرأ ونشوف. قال ويمكن استفادة شرطية الطهارة بعنوانها، مو بعنوان عنوانات متفرقة للنجاسات لبعض النجاسات، لا نخرج أنه أصلا هذه الرواية تثبت لي شرطية الطهارة، هذا زين أمين. قال من صحيحة وإن الدعية عدم وجود مثل ذلك، والمدعي قلنا سيد الخوئي رحمة الله من صحيحة عبد الله ابن سنان اللي يرويها الشيخ الحر في باب 74، يقول محمد بن الحسن بإسناده عن سعد يعني ابن عبد الله ضار الأشعري عن أحمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان، سند معتبر فهي صحيحة. سأل أبي، أبو منه مو مهم ليش، لأن يقول وأنا حاضر جاي أسمع فهو جاي ينقل لنا. سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير أو أني أعير الذمية ثوبي، أطي ثوبي، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه أو لا؟ هذا بعد ما مرتكز خب ذهنه لأن جاي يسأل أو لا، تقول مرتكز بذهنه وإنما يقول أخو أنا ما أدري هذا إيه، لعل المرتكز هو هذا، ما قال له نجس أصلي لو ما أصلي به، لا واضح بذهنه. فهذه إذن يمكن أن نستفيد منها شنو في ارتكاز، بس جاي يسأل عن الصغرى أنه أنا ما أدري هذا نجس أو لا، ما أدري إيه، بس أدري بي يأكل الخنزير ويشرب وأنا أعلم أنه يشرب ويأكل فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. قال أبو عبد الله عليه السلام صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر. ها، فإذن يظهر على أنه الطهارة شرطه، ما قال له فإنك أعرته إياه وهو غير ملوث، لا سهو اللي جايبهن بالخمر حتى يكون الخمر مانع بخصوصه، مو لأجل أنه مو لنكتة أنه نجس، مو لأجل أنه نجس ما يجوز، لا لأنه خمر. هذا ما يجي بعد، لأن الإمام قال له وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، هذه واحدة. اثنين، صحيحة العلاء أيضا اللي راح تجي أيضا، أقلب الصفحة نقراها، خل نقراها صحيحة العلاء هذه رقم 4، فقرة رقم 4. صحيحة العلاء عن أبي عبد الله سألته عن الرجل يصيب، هاي أقراها السند بعدين إن شاء الله، عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه، هذا الشيء نجس ينجسه، فينسى أن يغسله فيصلي في هذه همات مرتكز كأنه فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ شوف في ذهن السائل شنو اللي قرر الإمام أصلا، جاب فرد دم من في الروايات السابقة أكو مني دم خامر كذا، أما هنا أنا لا ينجسه فيظهر أن مطلق. أحسنت، فيمكن أن نستفيد منها. الإمام هم جاوب شنو؟ قال لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له، لكن يبقى فرد شيء أكو شنو مرتكز بها أنه من أجل النجاسة. الإمام ما دغدغ بهذه، ما قال على أنه أنت النجاسة، من قال لك النجاسة شاب أعمانع ليش تأتي يا مؤمن؟ لا، الإمام من ناحية النسيان لعله شنو قال لك مو مهم، أي واضح له لا أحكي أكثر خط. هذا هم إلى الآن إذا اشتبت إن بعدين إذا فرد شيء أكو سؤال مشكولة ذمتك اسألني بعدين شنو. إلى الآن اتضح لنا أنه الطهارة شرط في الثياب، بس البدن أكو لو ما أكو، هاي بس الثياب بس هذا إيه، وأما اعتبارها في البدني فهي ثابتة بال أولوية، إذا الثوب هو كذا البدن لعله سأذا مو هذا الغائل خصوصية، سأذا تفكر أنت أولوية ما أكو لو أكو يكفيك الغائل خصوصية خصوصك أنت واحد بدنة ملوث بس الثوب لا، إلا إذا تقول الشارع يعتني بمن بالمظاهر الخارجية بس. خب ويمكن استفادته من بعض الروايات الخاصة أيضا، تتراجع تلقى روايات خاصة بس هذه بعد مو عامة. بالنسبة للصلاة قدرنا نحصل طهارة الثوب شرط، أما طهارة البدن شرط، هذا ما تقدر تحصله بالرواية. شنو قلنا بالأولوية؟ بل بعض الروايات أكو واردة فيه شنو طهارته من الدم مثلا تستفيد الشرط، مو أنه كعنوان عام. خب من الأحكام الأخرى اللي تقدمت الإشارة أن الجاهل بالنجاسة موضوعا صلاة شتكون صحيحة. خشنوا الدليل على ذلك، يقول مرة أنا مفلس من الروايات الخاصة، ما عندي رواية خاصة، عندي رواية قاعدة لا تعاد كافية، ومرة لا مو مفلس، فلازم إذا أكو رواية هذه الرواية شتكون لو مخالفة لقاعدة لا تعاد بالنتيجة لو موافق، لأن هي قاعدة لا تعاد شو تقول؟ عندنا روايات، عندنا رواية يرويها زرارة معتبرة وصحيحة، الإمام سلام الله عليه يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس: ركوع، سجود، وقت، طهور، قبلة. ذن الخمسة، غيرها لا تعاد. خب هذا القبلة، خب قبلة، الركوع ركوع، سجود، الطهور شنو؟ خب إذا أنت تفتح الرسائل أو تفتح كلمات الفقهاء، عندنا الطهارة على من الحدث، من هذا يريد الثنين يريد خصوص من الحدث، تختلف النتيجة، راح تختلف. إذا قلت فقط من الحدث فإذن لا تعاد، شو تقول لك؟ تعاد من الخبث لو لا تعاد؟ لا تعاد، لأنه مو واحدة من الخمسة راح يصير. إذا قلت لا الطهور مطلق الطهور من الحدث والخبث، لازم تعيد، راح تختلف النتيجة. فقد البعض يجي يقول يا ترى ظاهر لا تعاد الطهور هنا المراد من الحدث، إذا صار من الحدث وحينئذ بعد إذا واحد صلى جاهلا بالنجاسة مقتضى لا تعاد شنو؟ تعاد لو لا تعاد، يعني داخل في المستثنى لو داخل في المستثنى منه، لو دخلت مستثنى منه لا تعاد إلا من طهور، طهور هذا ليس هو المقصود، طهور من الحدث قلنا إذا هج قليل، فإذا لا تعاد تكفيك. بعد ماكو داعي تروح تقلب الوسائل إلا إذا يجي لذهنك احتمال وجود مخ أحسنت للا تعاد أي قتل، إذا صارت مخصصة هذه، فإذا ما تحتمل ما يريد، وإذا لا تحتمل لازم تفحص. فإذا لقيت رواية موافقة خواهي راحت شنو بعد كفة عدم الإعادة، راح تصير قوية بعد. وإذا لقيت لا مخصصة رواية تقول لك عيد، راح تكون شنو ترفع اليد عن مقتضى القاعدة. الحكي واضح أو لا؟ قال وأما الصحة في حق الجاهل، الجاهل بمن قلنا؟ بالموضوع الصحيح، فهي مقتضى قاعدة لا تعاد بناء على أن المقصود من الطهور الوارد هذا العنوان في صحيحة زرارة لا تعاد خصوص الطهارة من الحدث. خب مضافا إلى هذه، إذا قلت والله قلبي ما يش وما ومطلق الإمام وين قال طهور يعني معناه الطهارة من مطلق الإطلاق ما تعمه طهارة من الخبث همات، فإذا هذه تقول لك عيد لأن واحد من الخمسة أقول لك أجيب لك رواية خاصة تقول لا تعيد أيها الجاهل، فراح تكون مخصصة. قال: وتدل على ذلك أيضا صحيحة زرارة المتقدمة، لكن الأولى المضمرة، لكن في فقرة أخرى من تلك، مو مسألة النسيان. الفقرة اللي احنا ذكرناها شنو كانت؟ تتناول النسيان، نسيت فعلمت أثر نسيت. هنا أنا أكو فقرة أخرى شنو هي؟ قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن. معناه يعني شنو؟ جاهل لو عالم بوجود النجاسة، جاهل ولم أتيقن، فنظرت فحصت فلم أرى فيه شيئا. شو عيني ما وقعت على دم؟ شايف انت بعض الاوقات الانسان يقلب يباوع ينظر يفحص ما يصل الى نتيجة، بعدين لما يجي يشوفه قدامه شلون ما شفته همات الله يعلم اتشي ممكن لو لا. فانا فحصت، لما نفحصت وما اعثرت، اذا انا جاهل لو عالم؟ جاهل. قال: فنظرت فلم ارى فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه. قال: تغسله ولا تعيد. معناه شنو؟ هاي الشرطية شنو؟ مغفورة حالة أو قل ليست هناك شرطية حالة أو قل إن الشرطية ثابتة حالة ما شئت فعبر. جيد هذه؟ قب. بس هذه الرواية أكو صحيحة زرارة اللي في فقرتها قال وغيره. قب. وأما عدم الصحة في حق الناس، قلنا إذا واحد ناسي وصلي الفقرة اللي ذكرناها عن زرارة أول ما دخلنا بالبحث، الإمام بيهش قال تعيد صلاتك، فيظهر على أنه النسيان ما يرفع. لو ما هذه الرواية وغيرها اللي تقول تعيد، كان المناسب شنو؟ لا تعاد الصلاة بناء على أنه الطهور شنو؟ أحسنت. لكن الساعة احنا سبحان الله اجت رواية هاي صحيحة زرارة اللي قرينا الفقرة الأولى منها أول البحث، قال له فعلمت أثره نسيت. الإمام ايش قال له؟ قال له تعيد. إذن أكتب بالرسالة العملية مالتي، إذا نسيته وصليته تعيد صلاة؟ يقول لك أوقف. أكو رواية أخرى هم يرويها زرارة، زين؟ هذه عفوا العلاء يرويها، العلاء بن رزين رحمة الله عليه القلاء. هذه الإمام يقول لهم لا تعيد، الموضوع واحد، اثنينات النسيان. وفي صحيحة زرارة الأولى اللي تقدمت الإمام يقول عيد، في صحيحة زرارة الثانية، في صحيحة العلاء الإمام يقول سلام الله عليه لا تعيد. خشلون نجمع بيناتي؟ تعارض هذا. راد يكتب الطباع طبقا للرواية الصحيحة الأولى يكتب شنو؟ الناسي يعيد، لكن اجت صحيحة العلاء شن سوي؟ نقدم واحدة منين؟ يقول لك في باب المتعارضين انت شو تسوي؟ مرة رواية برواية، يعني ماكو تقتل نفسك رواية تقول تعيد، تقتل نفسك رواية معارضة إلها تقول لا تعيد. هذا التعارض إيه؟ ما تقدر هنا أنا تقول والله كفت هذه أرجح من تلك، لا، هذه مخالفة لتلك، هذه مخالفة لتلك، اثنيناتهن مثلا شنو؟ ماكو بالقرآن ما يوافقهما اثنين. احنا في باب التعارض شو نسوي في باب التعارض؟ خو لازم الرواية بحد ذاتها هي مقبولة موجلة لا لما مقبولة نقول لو ما كان أكو تعارض شنا نأخذ بيها، لكن لما صار تعارض شنو؟ نتوقف. وذيك الرواية الثانية لو ما إلها معارض شنا نأخذ بيها، لكن أكو معارض موجلة لا. الآن ذني هم هيتش نتعامل، يقول ها قد يقال بأنه هذه اللي قالت لتعيد صحيحة العلاء هذه حتى لو ما إلها معارض بعنوان صحيحة زرارة هي ما تقدر تأخذ بها أصلا، لأن القول بالعفو حالة النسيان هذا مخالف للمقطوع من الأحكام. الحكم القطعي الثابت اللي أحلف به بالعباس أن الناسي يعيد، فما خالف الكتاب ربنا، ما خالف الحكم الإلهي، هذا من الروايات زخرف تأخذ به، لو زخرف أرمه عرض الحائط شنو ما عليك ستطبيق على هذا كأمر كلي. إذا أجدتك رواية مخالفة للكتاب ما تقدر تجمع عموم وخصوص وجمع عرفي، مخالفة شنو هذا بعد؟ مو عندك روايات العرض على الكتاب موجل ولا زخرف؟ ما خالف قول ربنا فهو زخرف، ما خالف قول ربنا ارمي عن موجي الميزان هو عرض موجل ولا؟ هذا بغض النظر عن من؟ عن المعارضة. هذا أصل حتى لو ماكو معارضة اجتك رواية مخالفة للحكم الإلهي القطعي في أمان الله، هذه الرواية مو من جهة المعارضة، يعني حتى لو أكو ارتكاز حكم كلي ماكو مو رواية، اجتك رواية مخالفة لهذا الارتكاز المقطوع، هذه الرواية شنو؟ تقول لي مو أكو بال مو أكو مو هذا اللي بال شو اسمه بالوسائل المذكور أو غير الوسائل، يقول ما خالف قول ربنا يعني ما خالف القرآن. أقول لك القرآن ما إلى موضوعية، يريد يعني ما خالف الحكم القطعي، إسا ورد على النبي سنة متواترة ورد ارتكاء، المهم إذا مخالف وإلا خصوص القرآن ما إلى فرد هذا موجل ولا؟ إسا إذا الآية مو نازلة كشف لك الغطاء رأيت اللوحة المحفوظ مكتوب به أنه الناس يعيد، وجدتك رواية العلاء ايش تسوي لها؟ خلاص ما نقول لك لا ما خالف، وين آية قرآنية وين جبرائيل قال ما يجي هذا الحكي. فهنا ذن صحيحة زرارة اللي تقول يعيد فعلمت أثره، وصحيحة العلاء اللي تقول لا يعيد، يمكن أن يقال بأنه هذه صحيحة العلاء باعتبار مخالفة للسنة القطعية، هذه هي بحد ذاتها أصلا ما تقف أمام صحيحة زرارة، حتى بعدين نقول والله تعارضا شن نسوي هسه، ما توقف قدامه، ما توصل النوبة إلى المعارضة. وهذا بعد إن قلتوا هذا بعد شنو بينت على أنه إذا قلت السنة القطعية ما عدنا فرد حديث أو كذا يقول ما خالف السنة القطعية فهو زخرف، عدنا ما خالف القر يعني ما خالف قول ربنا، نقول لك هناك من باب الحكم واضع له لا. طب خل اقرا هذا وبعدين نمشي، جيد الفكره واضحه له لا؟ هذا بعد اظنه الوقت همات شنو اخذنا زين. اي تتمه الحديث الى غد ان شاء الله بحوله وقوته وسلامه الحجه، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.